هذا حكم حكم جميل، فعليك في كل واحدة هي كفارة يمين في الحاجة وبقول نعم وفي الأرض عليك كفارة يمين، وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عيش غرابة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف من تمر أو أرز أو ذرة كانت قوت البلد أو دخن كانت قوت البلد أو بر أو يكسو أو تكسو الفقراء عشرة كل واحد يعطى قميص أو إزار أو رداء أو عتق فقرة مؤمنة، فإذا عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فالطلاق عليها أن تأتي بحاجة ولم تأتي بهذه اليمين، الطلاق عليها أنها تقول نعم يمين، الطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشهيد على نفسك أنك تبيع الأرض والتشهيد عليها أنها تقول نعم والتشهيد عليها أنها تأتي بحاجة، ولا أردت فيها الرهوة وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا في كفارة اليمين ثلاث كفارات. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها يقع الطلاق، كنت أردت الطلاق في نسبة الأرض مثل ما بعتها زوجة طالق يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. وهكذا مثلت والنعم وصلت الحاجة، إذا أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع، وطلقة واحدة فيها مراجعة، طلقة ثانية فيها مراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة تنتهي، تقول أدانت منك حتى تنتهي هذا الزائرة في الطلقة الأخيرة الثالثة. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه فعند الأخيرة فإن أخيرها الأرض أو تقول نعم أو المسألة الأولى الحاجة الأخيرة منهم من هذه الثلاث تكون هي النهاية، فلا تصلح إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاثة. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد يونس عطا من جمهورية مصر العربية، يقول توفي والدي وأنا لا أزال صغيرا فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي أخرج والدك من مقبرتي وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس عليك ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. أما المقابر تختلف، إذا كان الذي سبلها أراد على قوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم دفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما له ولجاره المسلمين، إذا كان ما أراد جماعة معينة فلا مانع يدفن فيها غير من أراد من قرابته، إذا كان ما أرادها لأحد معين وإذا سبلها للمسلمين فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل احد، وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج اباك فلا باس عليك، واتقاء الفتنه مطلوب ومدفع الشر مطلوب، ونقله في مثل هذا الحال لا حرج فيه ان شاء الله، يعني ما في هذا من دفع الحرج ودفع الفتنه والشر. لكن هذا الشخص ليس اثما بفعله ذا بعد الموافقه على دفنه، لا يجوز الذي امره لا يجوز هذا العمل ما دام اثم في دفنه في أرضه. نعم. ومقبرته ليس له بعد هذا يرجع، بل هو آثم في هذا الأمر. نعم. ومخطئ خاطئ في هذا الأمر. سؤاله الآخر يقول هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني، وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ لا بأس أن يوصي أن يدفن المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأن قد يكون له أصل في ذلك أنه من الصلحة والأخيار فلا بأس أن يدفن مع الصلحة والأخيار، فإذا أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ عن الوصية إذا استطاع تنفيذها إذا تيسر تنفيذها، أما إذا تيسر تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله، فإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لها وصية ولا حاجة إلى تنفيذها، بل يدفن في بلده يدفن في مصره أو مقرات أخرى من قبل المسلمين يكفي، ولا حاجة إلى تخلق من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه ما دام من مقبرة مسلم يدفن فيها فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية لأنها وصية لا وجه لها شرعا. أما إذا كان دفن في مقبرة التي أراد وتيسر من جانب البلد في طرف البلد لأن بلد فيها مقابر واختار نحو واحدة منها فالأمر في هذا واسع والتنفيذ أولى. نعم. حتى لو اختار في نفس القبر يعني يدفن مع شخص آخر في القبر الأول بجواره، لما لا بجواره بجواره. نعم. نعم. إلا تيسر. نعم. إلا تيسر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمعة فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان، تقول: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف، وهل هم أصحاب الصخرة أم أنهم غيرهم؟ فإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم، وأقرب مثل قال جماعة من العلم أنهم سبعة وثانيهم كربهم، هذا هو الأقرب والأظهر، وهم ناس مؤمنون فتة آمنوا ربهم وزادهم الله هدى وفرغوا قومهم من الشرك والكفر، ثم توفاهم الله بعد ذلك بعد ما ناموا المدة الطويلة، توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق، هؤلاء هم أهل الكهف كما بين الله في كتابه فتة آمنوا بهم وزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله ثم ماتوا بعد ذلك، وبنى على عليهم بعض أهل الغلبة هناك من الأمراء والرؤساء مسجدا وقد أخطأوا فيها وغلطوا، فيقولوا لا يبنى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا منها مساجد، وحذر من البناء على القبور وتصفيفها واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعله، فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحيه ضاحيه للشمس والأمطار، ليس عليها بناء لا قبر لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، قال عائشة رضي الله عنها: حجروا ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانت أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير، قال أولئك إنما تركهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بناهم على القبور واتخاذهم الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام رواه جندب في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد وحذر من هذا، وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المجنون، فلا يجوز للمسلمين يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أمواتهم، من هذا منكر ومن وسائل الشرك. عن سؤالها عن أصحاب الصخرة، أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فآواه المبيت والمطر إلى غار في جبل، فلما دخلوا انحدرت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا ما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي فعلتها لله، فقال أحدهم: اللهم إنه كان الأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغنو قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوب شقي لبن حليب، فلا به طلب الشجر فتناء به طلب الشجر ذات ليلة، فلم أرح عليهما يعني الإبن إلا وقد نام، فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما، فلم استيقظ حتى باق الصبح وصلة ظاهرنا تحت قدمي، اللهم إن كنت تفعل أني اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فخرج الصخرة شيئا قليلا لا يستطيع معه الخروج، ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد لا أحب الرجال النساء، وإن أردتها على نفسها زادت، فعلم فيها سنة إن حاجة في بعض السنين. لا فجاءت إلي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 120 دينار فسلمها لها. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا ترد خاطر الا بحق، فقام خوفا من الله وتركها، ما ترك الذهب لها. ثم قال اللهم ان كنت اعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج انا من هويه، ففرج فما رجع الصخره ايضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث اللهم اني استاجرت اجرا فاعطيت كل اجر حقه الا اجرا واحدا كان فرق من ارز، فتركه فثمرت ثونه حتى اشتغل منه رقيقا وابلا وبقرا وغنما، فجاء بعد ذلك وقال اعطني حقي، فقلت يا عبد الله كل هذا من حقي، فقال اتق الله ولا تستهزئي، فقلت له لا استهزئ بك من هذا كله من حقك، فاخذه واستاقه جميعا اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج انا منه فيه فانفرجت الصخره وخرج يمشون. هذا دليل على ان الله على كل شيء قدير، وانه سبحانه هو يبتلي عباده بالسر والضر. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح فيه عبره وفيه ارشاد الى الضراعه الى الله والسؤال عند الخروج والشدات، وانه سبحانه قريب مجيب يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته اذا شاء سبحانه وتعالى، وان الاعمال الصالحات من اسباب تغيير الخروج ومن اسباب تيسير الامور ومن اسباب ذات الشده، والمؤمن اذا وضع في الشده يضرع الى الله ويساله ويتوسل باعماله الصالحه بايمانه بالله ورسوله بتوحيده واخلاصه واخلاصه لله، فهذه هي الاسباب وهذه الوسائل الشرعيه. والله سبحانه من فضله واحسانه يجيب دعوه المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله كما قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، وهو قال سبحانه ادعوني استجب لكم، وهو قال عز وجل اما يجيب مضطرا دعاه ويكشف السوء، فهؤلاء مضطرون بسبب امر عظيم وكربة شديدة، فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعاءهم. وفي هذا من الفوائد فضل بر الوالدين، ولأن بر الوالدين من أفضل القربات من أسباب تهذيب الكروب وتيسير الأمور، وهكذا العفة عن الزنا والحذر من الزنا من الأعمال الصالحات ومن أسباب تهذيب الكروب ومن أسباب النجاة من كل شدة، وهكذا أداء الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تهذيب الكروب ومن أفضل الأعمال الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هل يعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة؟ كان قبلنا قبل أن نبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة الرسول. أما الزمان فلا نعلم، ولكن في من قبلنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إخوة حلقتنا اليوم من المستمع حسين علي محمد اليماني مقيم بالرياض، يقول حصل بيني وبين زوجتي خصام فاشتد غضبي وقلت لها جعلتك كمثل أمي وكرائمي، وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقالوا يجب عليك كفارة ظهار، ولكني لم أستطع فعل شيء منها فقد أطعمت 6 مساكين فقط، ثم اتصلت بزوجتي بعد ذلك وهي الآن عندي، فما رأيكم في هذا؟ أفيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقول للمرأة أنت علي حرام أو مثل أمي أو مثل أختي أو نحو ذلك هذا الأمر لا يجوز، لأن الله جل وعلا حرم المظاهرة منها وتشبيهها بالأم أو بالأخت، وقال ذكر سبحانه أنه منكر من القول وزور، فلا يجوز للمسلم أن يقول لزوجته أنت مثل أمي أو أنت حرام عليك كأمي أو كأختي أو كظهر أمي، كل هذا لا يجوز، والواجب عليه أن يحفظ لسانه عن مثل هذا. والله سبحانه قال والذين يظاهرون نسائهم ثم يدعون لهم قالوا الآية، تبين جل وعلا أن المظاهر له أحكام،

ولكن ينفذ الوصايا الشرعيه مثل اوصى بان يصدق عنه، يعمر عن المسجد على وجه الشرع، يضحي عنه، يحج عنه، لا باس. فالمقصود ان ينفذ على عهد ابيه وامه اذا كان ذلك شيئا شرعيا، اما اذا كان ذلك يخالف الشرع فلا. وهكذا اكرام صديق والديه يكرمهم ويحسن اليهم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، هذا من ابر البر، وان يصل احباب ابيه واولياء ابيه واقاربه، وكذلك صله الرحم ان لا تصلى بهما مثل الاحسان الى اعمامه والى جده ابي ابيه والى اخواله اخوه امه واخوال جداته ونحو ذلك، كله من الصله للوالدين، صله اقارب والديه صله لهما. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الاخر يقول: هناك انسان يقرض الناس بفائده، فمثلا يعطي رجلا 100 دينار لمده 6 اشهر فياخذ على هذا المبلغ 20 دينارا مثلا زياده، فما حكم الاسلام في هذا؟ هذه معامله ربويه من اعمال الربا، حكمها انها معامله باطله ربويه. الله جل وعلا حرم الربا، ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال لهم سواء. والله يقول سبحانه: يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالمعنى ان الربا يجب ان يترك، ثم بين سبحانه وتعالى انه حرب لله وحرب للرسول عليه الصلاه والسلام، فعلى المؤمن ان يحذر انواع الربا كلها. ولهذا قال: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله وانكم محاربوا لله ورسوله في تعاطي الربا. فالفوائد في القروض ربا، فاذا قرضه 10 دنانير حتى يعطيه بعد ذلك 12 أو 13 هذا من الربا. فبين سؤالان من المستمع سين ميم من جيزان. سؤاله الأول يقول: لو أن شخصا سرق أو ارتكب كبيرة يترتب عليها حد شرعي ثم تاب إلى الله ولم يقم عليه الحد، فهل يغفر الله له أم لا؟ التوبة كافية. إذا فعل المسلم معصية فيها حد لله كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله عز وجل، فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن عليه يؤدي المال الذي سرقه، عليه يوصله إلى صاحبه بالطرق التي تمكنه، ولا حاجة إلى أن يتصل بصاحبه أو يقام عليه الحد. متى ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين، وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد. من تاب تاب الله عليه وإن لم يقم عليه الحد. لكن متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، لما جاء في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. في الحديث الآخر: ما بلغ من حد فقد وجب. فالمقصود أن متى رفعت الحدود للسلطان وجبت إقامتها. ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح، وطلب بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقيم عليها الحد، وتوسطوا بأسامة بن زيد يشفع، فشفع أسامة رضي الله عنه في ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ويسرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تبين عليه الصلاة والسلام أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره، والصغير وكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان. أما قبل ذلك فيما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج، وتجب ما قبلها. فإذا جاء السارق إلى المسروق منه قال: سامحني وهذا مالك ولا ترفع بأمري، واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه

وهمامة يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضا. وعليك التوبة إلى الله من التحريم، لأن لا يجوز التحريم لما أهل الله لما أهل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا لك هو الأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم أمين. في الحلف الأخير بالظهار لا يكون ظهار، هذا لا يمين، حكمه يمين، حكم اليمين، حكم اليمين. نعم نعم. هذا سؤال من الأخت المستمعة ألف صاد عين من جمهورية مصر العربية، تقول: أملك حليا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمن، ولكني كل فترة أزيد عليها إلى أن بلغ ثمنها الآن حوالي 1500 جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها؟ وكذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسه، وأنا أحتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي أنه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي 800 جنيه مصري، فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما؟ وإذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز إذن؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلم بالنسبة لحلي أن فيها الزكاة. نعم. في حلي المرأة وحلي البنت جميعا إذا بلغ كل منهم النصاب. نعم. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 92 غرام، وهو بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه. فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة، وهكذا الذي عند ابنتك إذا كان بلغ هذا المقدار فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل 1025، من كل 1025. لا، هذا هو الزكاة في الذهب، ولو كان يلبس ولو كان للزينة، هذا هو المختار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: لا يسرك أن يسوعك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس